ثم يقال فصل وصفة الغسل، فصل والغسال مستحبة، عرفتم؟ هذا هو المعروف من اصطلاح. نعم. الآن هنا قال باب صلاة الكسوف ولم يقل كتاب وصلاة الكسوف، لماذا؟ لأن هذا نوع من الصلاة، نوع من الصلوات، الصلاة جنس وهذا نوع. وقول صلاة الكسوف من باب إضافة الشيء إلى سببه، من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي باب الصلاة التي سببها الكسوف. والكسوف والخسوف معنى واحد، يقال كسفت الشمس وخسفت، وكسف القمر وخسف. وقال بعضهم الخسوف للقمر والكسوف للشمس. ولعل هذا إذا اجتمعت الكلمتان